يا دنيا المصالح العبد لله تلون وخون ضيع العشرة ولا قدر الصاحب. العبد لله تلون وخون ضيع العشرة ولا قدر الصاحب. خلى العجايب كل يرى الناس بعين طبعة. يا دنيا العجايب كل يرى الناس بعين طبعة. الزمن دوار يا عواشق يا جاحد ما تملك الإحساس وأسلوبك مكارم. تحملت المصايب لاجلي بس ارضيك وطلعت خايب. كم تحملت المصايب لاجلي بس ارضيك وطلعت خايب. انت لو تعرف قيمة العشرة تعاشر لاجلي ما تخسر يا عليم المشاعر. الطيبة وفا والمعدن أصيل، انت انسان معدوم الضمير.